الحمد لله الذي إذا قال قال وإذا فعل لم يكن إلا قولا يقول فيقول سبحانه بيده الخلق والأمر وله الحكم والأمر وإليه المرجع والمصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الرحمه للجاه والسراج المنير قل لهم علي وعلى آله ومن تبع هديهم إلى يوم الدين آمين. أما بعد سمعنا في صدد هذه الأيام القليلة يا عباد الله عن كثير من آيات الله في خلقه وتصريفه سبحانه في أمور كونه من كثرة ما يكون من الأمطار والديون وفيما كان من الطائرات التي لم تنتزعها الصواعق في السماء آيات وعجائب ولله في خلقه سبحانه شؤون. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه يرينا في بعض آيات من كونه ما يكون لنا عبرة وما نأخذ في سبيلها مدى القدرة منه سبحانه وتعالى، وهو القائل والصادق سيريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والله سبحانه وتعالى جعل لنا من هذا الماء الذي يصيب به اناسا فيصيب من جرائه خيرا له ويصيب اناسا بنفس هذا الماء ولكن يريد بهم ان يصيبهم شرا. سبحانه هذا الماء يا عباد الله كما نعلم هو جند من جنود الله سبحانه، وهذا الماء ايضا اذا وقفنا امامه وجدنا فيه من التامل العجب، وجدناه سلاحا ذي حدين. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء مما يكون من دواب الارض كما ذكر سبحانه وتعالى، والله خلق من الماء كل شيء حي، وخلق من الماء كل دابة كما ذكر سبحانه، وكما ذكر وقال وهو الصادق سبحانه وتعالى وهو الذي خلق من الناس بشرا فجعله نسبا وصدرا، وبين لنا سبحانه وتعالى ان الماء ليس هو خلق الذي يدور على الارض من دواب، ولكنه ايضا هو سبب الحياه كما ذكر سبحانه وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال سبحانه وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. هذا في الجانب او الجانب الحي من خلقه سبحانه وتعالى للماء. خلقنا سبحانه وتعالى وخلق لنا فيه الحياة أيضا، وعلى النقيض الآخر يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك الماء في ضد أو في محاربة من أراد من أعداء الله سبحانه وتعالى في كل أنحاء الأرض وعلى مدى التاريخ. يثبت لنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الماء لا يستهين به الإنسان، فإذا استطاع الله سبحانه وتعالى أن يحيي به أرضا أحياها، وإن شاء سبحانه أن يدمر به أرضا بما فيها دمرها، ذلك من مثل قوله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات حينما يذكرنا بأنه إذا تآلف مع السحاب فإن فيه جندا كبيرا وإن فيه تدميرا يستعمله سبحانه وتعالى وقت ما شاء كما استعمله في كثير من الأمم. أي واحد منا يا عباد الله ربما يجزع إذا لم يجد ماء يسقي به الأرض فيخاف على الزرع أن يموت، وعلى النحيب الآخر إذا ما غلب الماء على الأرض فأغرقها في غير أوان احتياجها للماء يموت الزرع. فهذا فيه عبرة كبيرة لمن يعتبر، ولولا رحمته سبحانه وتعالى لجعل من الماء شيئا كثيرا لا يستطيع الإنسان أن يتداركه، ولكن ينزله من السماء إلى الأرض بقدر معلوم ووقت محدود. بين لنا الله سبحانه وتعالى أنه كل أمة من الأمم أغرقهم بالماء عندما أنعم عليهم بنعمة الماء فلم يؤذوا شكرها، وقال سبحانه وتعالى عن آل فرعون في كثير من الآيات عندما أغرقهم، وقال سبحانه لموسى عليه السلام واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، أغرقهم بالماء ولم يستعمل معهم شيئا من جنوده إلا الماء، وكما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان كما ذكر في آيات كثيرة منها وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والحمل والضفادع والدم، كما ذكر سبحانه وتعالى عن أناس كانوا يسكنون في مملكة سبأ. لقد كان من سبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سجر خمط ذلك جزيناهم بما كفروا وهل أجازي إلا الكفور. هؤلاء القوم الذين كان الله سبحانه وتعالى يمعن عليهم بماء فيجعلهم سدا إذا ما انقطع الماء وحل الزفاف استطاعوا أن يفتحوا ذلك السد فيعوض الزفاف الذي انتقصه في أرضه، فأعرضوا ولم يؤدوا شكر الله سبحانه وتعالى به. هنا فتح الله عليهم السيول حتى اجتاحتهم وبدلت بجناتهم أو حدائقهم جنات لا ينبت فيها إلا قليلا من الزرع كما ذكر الله سبحانه وتعالى. أي الماء هو الذي يكون سبب الغنى والثراء كما هو سبب الندرة والنماء، والماء أيضا هو الذي يكون سبب النقمة والزكاة وسبب الفقر والموت. هكذا يبين الله لنا سبحانه وتعالى العبرة حتى نؤدي شكره وحتى نخاف من عقابه سبحانه وتعالى، وكما ذكر سبحانه وتعالى عن قوم نوح حينما ذكر وقال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن السماء لها أبواب وفيها أبواب مخصصة تحجب عنا الماء. والذي يتأمل في ذلك يا عباد الله يبين أو يتبين بعقله أن السماء ليس بها هواء فقط وليس بها سحاب فقط، ولكن ما بين السحاب والهواء ماء لو استطاع الله سبحانه وتعالى أن ينزل منه قدرا كبيرا لغرقت الأرض كلها. وكما نعلم نحن يا عباد الله أن مساحة الماء على وجه الأرض أكثر بكثير من مساحة اليابس، فمساحة الماء أكثر من 70%، ولم تبلغ مساحة اليابس على وجه الأرض إلا أقل من 30%. ويبين لنا الله سبحانه وتعالى حينما ذكر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يبين أن السماء ربما يكون كلها ماء إذا نظر الإنسان إلى تلك الآية وتدبر فيها. وبين لنا سبحانه وتعالى أن الماء في السماء ليس كماء سائل، ولكن ماء هو فيه من جبال من برد كما ذكر سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يجري سحابا ويؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الواجق أي المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. البرد هذا يا عباد الله هو عبارة عن كور من الثلوج، وكما صورها الله سبحانه وتعالى هي جبال ولم يكن هي مسطحات من الثلوج، ولكنها هي جبال. العلماء يثبتون أن القطب المتجمد لو أصابه الله سبحانه وتعالى لأغرق جميع الأرض، وهذا القطب موجود في أقصى الكرة الأرضية في الشمال وفي الجنوب، وفيه من الثلوج المتجمدة ما فيه لو سالت ما أصابت الأرض وأغمرتها بالطوفان كلها فلم يعد في الأرض حياة. وهكذا نتذكر حينما غطى الله الأرض بالماء في أيام سيدنا نوح عليه السلام، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ذلك الماء الذي حدث في أيام الطوفان غطى أعلى قمة من الجبال، حتى كان ابن سيدنا نوح عليه السلام ذلك الولد العاصم لربه ولأبيه نوح حينما كان يرى الماء يصعد، كلما صعد الماء صعد هو إلى أعلى قمة من الجبال، وقال لأبيه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ولكن نوح عليه السلام قال لابنه القول الحق والمتأمل فيه العقل، قال: لا عاصم اليوم لأمر الله إلا من رحم. لا عاصم اليوم من أمر الله، أي لا يعصم الإنسان شيئا من أمر الله إذا أراد الله، ومن أراد الله هو الذي رحمه ومن رحمه هو المؤمنون فقط. وبالفعل انتهت الجبال كلها بغطاء بالماء. انظروا ماذا حال الماء يا عباد الله، حال الماء هو جند من جنود الله سبحانه وتعالى، يصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء. والآية التي في سورة النور تبين لنا أن من السماء فيها من جبال فيها من برد، والجبال هي أعلى من المسطحات. لو تخيل الإنسان منا أنه بجوار مساحة تبلغ 100 متر مثلا في مساحتها وهي مملوءة بالماء. إذا كانت تلك المساحة مملوءة بالسيول فإذا ساحت السيول هل تغطي المساحة فقط؟ ولكنها تغطي المساحات المجاورة لها. هكذا قال الله سبحانه وتعالى الجبال التي هي في السماء. أيتخيل الواحد منا أن السحاب الذي هو في السماء يحمل من الماء جبالا ولكن لا يحمل بحار ولا انحصار؟ فالجبال من الثلج أشد وأوسع نطاقا وأكبر مساحة من مساحة المسطحات المحيطات والبحار كلها. انظروا يا عباد الله كيف حمل الله هذه الجبال من الماء على رقائق من السحاب. هذه هي القدرة التي بينها الله لنا سبحانه وتعالى، وبين وهو الصابر ويبين وهو الذي يبين لنا أن السحابة والرعب والصواعق ممن يسبحون في الأرض، هو الذي يرسل الصواعق ويسبح الرعب بحمده ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذا ما قال وكما قال ادعوني أستجب لكم. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونصنعه ذكر العارفين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم امنين غير مفتونين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله يبين لنا الله سبحانه وتعالى انه هو الذي يرسل لنا الامطار ويرسلها لنا خوفا وطمعا وهو الذي ينشئ السحاب الثقال وهو الذي يسبح الرعد بحمده وكذلك الملائكة تسبح من خيفته وهو الذي أيضا يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. كل هذا يعدده الله سبحانه وتعالى لأناس يجادلون في الله مع أن الله شديد المحال أن يجادل الإنسان فيه. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كثير من الآيات. أما إذا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى أنه وضع من السحاب حاملا يحمل جبالا من البرد، البرد هو كما قلنا فرات من الثلج يباعدها الله فيما بينها وبين بعضها يؤلف بينها، وكما أثبت فيها العلماء أنها تتكون نتيجة جذب وطرد من شحنات كهربية طرفها يوجد والطرف الآخر ثالث، كما هي أسلاك الكهرباء التي نستعملها مما نقول سلك الأرض وسلك الكهرباء أو سلك به كهرباء وحرارة وسلك الأرض. تلك الأسلاك هي التي لا يستعملها الله سبحانه وتعالى ولكن يستعملها بأمره بشيء آخر عن طريق المجاذبة أو التجاذب أو الجاذبية. الله سبحانه وتعالى يرسل نقطة واحدة من المطر في السحاب فتنسجم تلك النقطة من سحاب عبارة عن موجات موجبة أي فيها شحنة كهربائية وتتجاذب أو تطردها تلك الشحن تطرد تلك القطرة إلى سحاب آخر عبارة عن شحنات سالبة هي من الكهرباء ولكنها شحنات كالأسلاك الأرضية التي نصطلغها. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يجعل من السحاب موجب وسالب، وقطرة الماء ما زالت تتراوح ما بين الموجب والسالب من السحاب حتى تكبر شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تكون نصف الكرة، فتكون كرة من البرد. والكرة يا عباد الله التي يصورها الله سبحانه وتعالى او يسميها بالبرد ليست كرة صغيرة، ولكن الواحدة منها تبلغ مساحة قرية بكاملها. كما ذكر ونشرت الصحف قديما منذ سنين أن واحدة من تلك القرى وقعت في الأرض في قرية من قرى فرنسا، فكانت تلك القرى دمرت القرية جميعا بما فيها، قرى واحدة. فما بال كل القرات التي تبلغ عدد الجبال أو أكثر من الجبال لو أراد الله أن يسقطها على الأرض جميعا، هل يكون في الأرض حياة؟ وهل يكون فيها إلا شيئا مدمرا محطما؟ يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن تلك القرات هي التي تتألف أو تتراوح ما بين جذب وفرد في السحاب، فإذا أصاب الله بها من يشاء من عباده لا يصيب إلا العاصين. وكما يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن الماء له عجب إذا كان في الدنيا فإنه يوم القيامة يكون أشد عذبا. الذين يبينون أن الناس الذين هم يحضرون وقت السيول إذا أحلت عندهم، ونحمد الله سبحانه وتعالى الله ما يصيبنا بهذه السيول إلا في القليل من قرى أرضنا مصر، ولكنه يريد أن يبين لنا سبحانه وتعالى. فالناس الناظرون إلي إلى وقت السيول إذا نزلت من السماء يجدون أو يظنون أن القيامة قد قامت. ولقد تحدث أناس كثيرون من الذين شاهدوا السيول وهي تنهمر وتنزل فيقولون إن القيامة بالحق قد قامت في قلوبنا إذ ذهلتنا عقولنا عندما ينزل الماء. ينزل بعدد، ينزل وهو كأن فيه ليس به رحمة، وينزل إذا نزل على بيت دمار، وإذا نزل على أرض حفرها، وكأنما الماء ليس كماء ولكنه غضب من الله عز وجل يسقط على تلك الأرض التي ينزل إليها. هذه العبرة يا عباد الله يبينها لنا الله سبحانه وتعالى، ويضرب لنا الأمثال في تنوعه سبحانه من كيفية صنعه في الماء. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم آيات ما كانت تفسر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كانت تفسر في عهد أصحابه، ولا حتى في عصره جميعا، ولا فسرت إلا فيما بعد ذلك عند اكتشاف العلماء لها. الله سبحانه وتعالى حينما قال وأقسم في مطلع سورة الطور وقال والبحر مسجور، هنا ضحك الكفار أيامها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا محمدا قد بني وليس به عقل. هل هناك بحر مسجور؟ المسجور هو المشتعل أي المتحول في النار أي من النار، والماء بطبيعته هو الذي يطفئ النار. فهل هناك بحرا من ماء وفي نفس الوقت هو مشتعل؟ إن محمدا قد بني وإن قرآنه ليس بقرآن. وهنا لم يصدق الناس أن هناك بحرا مسجورا اكتشفه العلماء متأخرا ليس في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولكنهم بعد ذلك اكتشفوا أن هناك بحرا مشتعلا. سبحان الله. الماء يخرج منه النار والنار تخرج من وسط الماء، فكيف يكون ذلك؟ إن الماء والنار ضدان كما نعلم، والنار هو الذي يطفئ النار، ولا استقرت النار في وسط الماء إلا وانطفأ، فكيف يستقر المشتعل في المشتعل في وسط البحر؟ وهذا هو موجود في البحر الآن. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا البحار سجرت، سجرت أي اشتعلت. فكان كذلك الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن القرآن به كذب وهراء، وإن محمدا هذا مجنون أو مجهول. هل الماء يتحول إلى نار؟ كيف؟ لم يعهدوا ذلك على حسب علمهم، ولكنهم على حسب علم الله لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد بين لبعض العلماء أن الماء يستطيع أن يتحول إلى غازات مشتعلة أو إلى نار بالمعنى الحقيقي. إسقاط أن الماء يتكون من جزيئات من الأكسجين والهيدروجين، والأكسجين هو الذي يساعد على الاشتعال، والهيدروجين هو بطبعه متفجر مشتعل. فمجموعة الماء متكونة من الهيدروجين والنيتروجين. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحول الماء إلى نار، يفصل عنصر الأكسجين عن عنصر النيتروجين، فالنيتروجين يتفجر والأكسجين يساعده في اشتعاله فيشتعل، ومن هنا يصبح الماء مشتعلا أو يصبح الماء بلا ماء. هذا ما أثبته لنا العلماء يا عباد الله. وهنا فقط يتدارك كل الناس أن الله سبحانه وتعالى صادق وأنه يستطيع أن يحول الماء إلى نار، وكما بين الله سبحانه وتعالى عن أناس كان الله سبحانه وتعالى يبين لهم نعمة الماء: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السماء أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. تفكر الناس من الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل واشترك معهم في فكرة، ولكن بتأمل وقدرة الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصبح الماء أجاجا؟ أجاجا الماء لا يصح أن يستعمل للشراب ولا الاستعمال حتى في الغسيل. أن يتحول الماء إلى خصيلة فيه تقدره أو تعكره أو تغير طعمه ولونه، فلم يعد يصلح من استعمال الآدمي. فكيف يكون أو يتحول الماء إلى ماء أجاج لا يستطاع؟ أيكون بتعكير الطين له؟ ربما يرصد الطين بعد ذلك فتزول عقارته فيصبح صافيا. أم ماذا يكون معنى الأجاج؟ أثبت لنا العلماء أيضا أن الماء يستطاع أن يتحول إلى ماء غير مستعمل، أي لا يصح أو لا يصح من استعمال، إذا ما أمروا فيه أو ما أمروا فيه تيارات كهربائية متقطعة، يأتون بسلكين من الكهرباء أحدهما سالب والآخر مغلق، ثم يجعلون الشرارة يتطاير في داخل الماء، ومن هنا يفسد الماء نقاؤه ويصبح أجاجا بالفعل. وهنا ذكرت آيات الله سبحانه وتعالى، وقدم العلم اكتشافات الإنسان، وقدم القرآن العلماء في اكتشافه، وبينوا أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل من الماء من الحياة موتا، ومن النماء يبوسة ودكاتا، ومن السم يجعله حربا. انظروا وماذا يكون في ذلك مما جعل الله من السحاب ليس فيها من الماء فقط، ولكن فيها الرعب وفيها الضرب وفيها الصلاح. إذا ما كانت الطائرة تقوم في الأسبوع الماضي من مكان في دولة لبنان، فحينما تطير تأخذها الصاعقة فتدقها في مكانها في البحر. سبحان الله، لم يكن صاروخا من الله سبحانه وتعالى، ولكن شيئا من السحاب يستطيع أن يتحول من النفع إلى الضرر، أو من العمران إلى الخراب والعياذ بالله، بأمره سبحانه وتعالى، حتى نعتبر بأنفسنا وحتى لا نتهاون في شيء. الله سبحانه وتعالى يبين عن الذين يسعون في الأرض فسادا، والذين يهلكون الحرث والنسل، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قومه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في نفسه وهو أشد وهو ألد الخصال، وإذا تولى سعى في الأرض المفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعد تلك الآيات التي يبينها الله سبحانه وتعالى من أنواع الناس، من الذين يشدون والذين يصبحون على السواء، بين وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زمر من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. تلك الآية هي نتيجة مما قضيها يا عباد الله. يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن الذين يسعون في الأرض فسادا سيأتي بهم الله سبحانه وتعالى في زمر من الغمام، والملائكة أيضا تأتي مع الله سبحانه وتعالى. كيف تأتي الملائكة مع الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام؟ يصور الله سبحانه وتعالى هذا الجو. الغمام يغطي جميع الأرض يومها أي يوم القيامة، ثم بعد ذلك تشقق الأرض بالغمام كما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى من سورة الفرقان: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الغمام ينتشر ثم السماء تنشق فيخرج كل ما فيها من جبال البرد، فيتحول بأمر الله إلى ماء أو يسيل البرد الماء المتدل فيعم جميع الأرض كما كان على عهد نوح. ولكنه في شيء كبير، الملائكة تنزل من وسط الغمام. هنا السماء تمطر، لا تمطر ماء فقط ولكنها تمطر ملائكة. انظروا ماذا يكون حال العبد يوم القيامة يا عباد الله. إذا ما كان الواحد منهم يعمل في بيته وفجأة يجد نفسه الغمام يحيط به من فوق رأسه، والماء يحيط به من كل ما حوله، والملائكة تتنزل عليه، ينزل قطرة من الماء على سبيل المطر، وشخص من الملائكة على سبيل قدرة الله عز وجل، فماذا يكون حالنا؟ أو ماذا يكون حالنا حينما نعتبر الإنسان الذي يمنع صرف ماله أو فائض ماله عن غيره، ماذا سيكون يحاسبه الله عليه يوم القيامة؟ أو يعاقبه به في الدنيا؟ فربما إما أن يغط أرضه فلن يجد ماء، وإما أن يغرقها بالماء فلم تصلح للنبات. هكذا يعلمنا الله، وهكذا يبين لنا تدابيره. عسى أن ينفعنا ذلك قبل فوات الأوان، والله أسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم هذا حالي ولا أخطأ عليك، وهذا ضعف ما ظهر بين يديك، فعلنا بالإحسان بالفضل من فضلك، واغفر لنا بخاتمة السعادة. اللهم اصلح نبينا الذي أخطأ منا، واصلح دنيانا التي فيها معاصي، واصلح لنا أخوتنا التي فيها معاصي، واجعل حياتنا في المخير، واجعل مصالحنا اذكروا الله يذكركم واستغفروا الله لعلكم تفلحون.